توسلت بالمختار أرجى الوسائل نبي نبي لمثلي خير كاف وكافل. هو النعمة العظمى هو الرحمة التي غدا شكرها فرضا على كل عاقل دعوتك يا الله مستشفعا به فكن منجدي يا منتهى كل آمل. إلهي تدارك ضعف حالي برحمتك ولطف خفي عاجل غير آجل ومني على روح الصلاة مسلما وأصحابه والآل مع كل كامل. Thank you. لك أمر بالكاف والنون ولك الاقتدار. جزيل من حسن ميسوري الله الله ما إليه وصول ربي وفق.